أحمد سالم والزعيم وعثمان عبد الله song. Thank you. البلد. محمد القادر اللي مظبوط للحج حظ عمي حظ عمي كلمة عمي حظ عشان الليلة الساعة 13 I'm Thank you. حوايج محمود كده يا ابو اسامه. الله يا الله نشكركم يا الله. نعم. انهم كانوا يسارعون في الخيرات. Yeah.